لا رويت اسمي قرآن يمتلي بجان يمتق ولا قصدي الميدان يمتلي بجان لا رويت اسمي قرآن يمتلي بجان يمتق ولا قصدي الميدان يمتلي بجان دا إسلام قائم دا الغرم نريكي دا إسلام قائم دا الغرم نريكي دا إسلام قائم دا الغرم نريكي دا إسلام قائم دا الغرم نريكي تير لسارا تير لزان يم طالب جان يم تنقوالا بس بين ميدان يم طالب جان يم لا رويت اسمي قرآن يمتلي بجان يمتق ولا قص في الميدان يمتلي بجان دمي عزم ذات كل دمي مرام دي دمي عزم ذات كل دمي مرام دي دمي عزم ذات كل دمي مرام دي دمي عزم ذات كل دمي مرام دي زخاوندك لك إيمان يمتلي بجان يمتق ونار بس في الميدان يمتلي بجان لا رويت اسمي قرآن يمتلي بجان يمتق ونار بس في الميدان يمتلي بجان زمين فشكولي دين دا مصطفى يم زمين فشكولي دين دا مصطفى يم زمين فشكولي دين دا مصطفى يم زمين فشكولي دين دا مصطفى يم مخبوران دي زم روان يم طالب جان يم تنقوالا بس في الميدان يم طالب جان يم لا رويت اسمي قرآن يمتلي بجان يمتق ولا قص في الميدان يمتلي بجان دا وطن فمينا مشلي وني قرزم دا وطن فمينا مشلي وني قرزم دا وطن فمينا مشلي وني قرزم دا وطن فمينا مشلي وني قرزم ترين زار ترين قربان يمتلي بجان يمتق ولا قص في الميدان يمتلي بجان لا رويت اسمي قرآن يمتلي بجان يمتق ولا قص في الميدان يمتلي بجان دا امو دا سندريا بيا ما اي خلقو دا امو دا سندريا بيا ما اي خلقو دا امو دا سندريا بيا ما اي خلقو دا امو دا سندريا بيا ما اي خلقو هر غليم لرا توفان يمتلي بجان يمتق ولا بس في الميدان يمتلي بجان لا رويت اسمي قرآن يمتلي بجان يمتق ولا بس في الميدان يمتلي بجان كجهان در تسر ارشد يا ليا كجهان در تسر ارشد يا ليا كجهان در تسر ارشد يا ليا كجهان در تسر ارشد يا ليا بهم ويا طالب جان يم طالب جان يم تيغوانا بس في ميدان يم طالب جان يم لا رويت اسمي قرآن يمتلي بجان يمتق ولا قص في الميدان يمتلي بجان لا رويت اسمي قرآن يمتلي بجان يمتق ولا قص في الميدان